الوليد شاهدت تلك عمل حلوة تسعني أمل دور تلبيد شاهدت تلك عمل حلوة ضبط سعيد دونك بين الصفا والمروة ضبط سعيد دونك بين الصفا والمروة وصل يا مريك الروح خذ لك جرعه من زمزم مغرم يا مامي الروح خذ لك جرعه من زمزم مغرم يا مامي الروح مغرم يا مامي الروح مغرم يا مامي الروح خذ لك جرعه من زمزم مغرم يا مامي الروح خذ لك جرعه من زمزم مجروح عين الزرقاء لك بلسام وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسام اسعدي يا منظر تلبيب يا انت الكامل حلوة اسعدي يا منظر تلبيب يا انت الكامل حلوة ضفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة ضفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة يا مسافر على عرفات جبل الرحب لا تنسى يا مسافر على عرفات جبل الرحب لا تنسى واطلب من ربك رضا بمينا ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا اسعدي يا منظر تلبيب شاهدت الكعبة الحلوة اسعدي يا منظر تلبيب شاهدت الكعبة الحلوة ضفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة ضفت سعيد ولبيت بين الصفا على النبي المحي صلي يا رب الأرباب وعلى النبي المحي بهم أرجو صلاحي والآلي ثم الأصحاب فيهم أرجو نجاحي اسعدي يا منظر تلبيب شاهد